الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن هذا الدرس الثالث من شرح منظومة القواعد للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد شرحنا في الدرس الماضي كلام الشيخ في المقدمة، وها هنا ندخل في القاعدة الأولى، وهي قاعدة عظيمة، بل هي من أعظم قواعد الدين، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. قال الناظم: قال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة كما قلت لكم هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وأدلة هذه القاعدة كثيرة، ومن أشهر وأعظم أدلتها قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث كان يصدر به أهل العلم كتبهم، صدر به الإمام البخاري الصحيح، وصدر به جماعة من أهل العلم كتبهم: المقدسي في عمدة الأحكام، والنووي في رياض الصالحين، والنووي في الأربعين، وجماعة. لأنه كما قيل أنه كما قال بعض السلف: لا ينبغي لأحد أن يصنف كتابا إلا ويبدأ بهذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه التنبيه على الإخلاص والنية، وهي أساس العمل. ولهذا قال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، إما أن يصلح بنية صالحة أو يفسد إذا فسدت النية. وقال جماعة من السلف أن هذا الحديث هو ثلث الدين، هذا الثلث الأول وهو التنبيه على الإخلاص، والثلث الثاني هو التنبيه على الاتباع في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث الثالث هو حديث: الحلال بين والحرام بين، حديث النعمان بن بشير في الصحيحين. هذه القاعدة: الأمور بمقاصدها. الأمور هي الشأن والحال، الأمور هي الشأن والحال، والمقاصد هي النيات، أي أن الأشياء أو أن الشأن والأحوال إنما يكون بالمقاصد، أي على حسب المقصد الذي كان فيه، إن حسنا فحسن، وإن كان سيئا فسيئا. ومعنى هذه القاعدة أن تصرفات المكلف القولية والفعلية تختلف أحكامها بحسب اختلاف النية التي أنشئت من أجلها. هذا هو معنى القاعدة. فقد يعمل الإنسان عملا بقصد معين يترتب عليه حكم، وقد يعمل آخر نفس العمل في ظاهره غير أن القصد يتغير فيتغير الحكم. ولهذا فرق كبير بين من انغمس في الماء بنية التبرد ومن انغمس في الماء بنية الغسل. الأول لم يطهر والثاني طهر. ما الفرق بينهما؟ العمل في ظاهره واحد، لكن الذي فرق بين هذا وهذا هو مجرد النية التي قامت بقلب الثاني ولم تقم بقلب الأول. والرجل الأول قام وقال: أنا اليوم لن أأكل، حتى وصل عليه دخل عليه المغرب ولم يأكل شيئا، ولكنه ما لا يعتبر عند الله جل وعلا صائما، وليس له ثواب الصائمين، بل لو كان هذا في صيام فرض لكان من الآثمين. والآخر قام ونوى وامتنع عن الأكل بنفس الطريقة التي امتنع عنها الأول، غير أنه لم يأكل ونوى قبل ذلك. الثاني يعتبر صائما، برئت ذمته وثبت له عند الله جل وعلا الثواب، والأول ليس له عند الله جل وعلا نصيب إلا الجوع والعطش. ما الذي فرق بينهما؟ فرقت بينهما النية. والنية يا إخوة لها مرتبتان. المرتبة الأولى نية للعمل، والمرتبة الثانية نية للمعمول له. المرتبة الأولى نية العمل نستفيد منها أمرين. الأمر الأول تمييز العادة عن العبادة، رحمك الله، تمييز العادة عن العبادة. والأمر الثاني تمييز العبادة عن العبادة. واضح يا إخوة؟ إذن عندنا الأمر الأول أن النية تميز العادة عن العبادة، والثاني وأن الثاني أنها تميز العبادة عن العبادة. أما تمييز العادة عن العبادة كما ضربت لكم في المثال، واضح؟ فالذي ينغمس في الماء بنية التبرد ليس له حكم الاغتسال، والثاني نوى فثبت له الأجر وثبت له الحكم. والأمر الثاني تمييز العبادة عن العبادة، فإن الركعة تاني قبل الظهر قد ينويهما الإنسان راتبة، وقد ينويهما الإنسان تحية مسجد، وقد ينويها الإنسان لأمر آخر، فبحسب النية التي تنوي بها ذلك العمل يكون ذلك الثواب. فإذا نويتها راتبة فهي راتبة، وإذا لم تنويها راتبة فليست راتبة. ولهذا سنة الفجر ركعتان وبعدها ركعتان وهما الفريضة، والفرق بينهما في الظاهر، لكن أيضا الفرق الأساس بينهما في النية، فهذه نية نفل وهذه نية فرض، وسيأتي بعض الأمثلة الأخرى. إذن هذا نية العمل، والنية الثانية هي نية المعمول له وهي الإخلاص، فإن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له، فأنت تنوي للعمل نفسه لكن لا تنسى أن تنوي للمعمول له وهو الله تعالى، فلا بد في كل هذا أن تنوي وجه الله تعالى. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر، قال: ومن ثم ترتب على ذلك أمور، أي على هذا التفصيل الذي ذكرناه. الأمر الأول عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة بحال من الأحوال. مثال ذلك الإيمان بالله، هل يحتاج نية؟ والإيمان بالبعث والإيمان بصدق النبي صلى الله عليه وسلم والخوف والرجاء وغير وقراءة القرآن والأذكار، هذه كلها أمور يا إخوة، هل يمكن أن تكون عادة؟ إذن لا تحتاج نية لتفرق بين عادة وعبادة، إنما تحتاج نية أن تكون لله، أما نية العمل لا، أما تحتاج نية المعمول له وهو الله. فهمتم الأمر؟ طيب، الأمر الثاني وهو التروك. التروك لا تحتاج نية، مثال ذلك تطهير النجاسة لا يحتاج نية، لأن المراد إزالة النجاسة بأي أمر زالت به، واضح؟ الأمر الثاني ترك الزنا، المطلوب منك في الشرع أن تترك الزنا، واضح؟ فإن تركه لا يحتاج نية للعمل، لكن إذا نويت بذلك التقرب إلى الله والخوف من عقابه والطمع في ثوابه هذا أمر آخر زائد. نحن نتكلم الآن على نية العمل، واضح؟ فمن أراد تحصيل الثواب فلا بد أن ينوي لله، أما العمل في حد ذاته أن ترك الزنا لا يحتاج نية، أن تقول أنا الآن نويت ترك أبدا لا يحتاج هذا، فإن المطلوب منك أن تتركه، واضح؟ والأمر الثاني أن النية تشترط في الأمور التي يلتبس بعضها ببعض. قلنا أن النية تفرق بين العبادة والعادة، ذكرنا هذا، ثم قلنا أن النية تفرق بين العبادة والعبادة، لكن تفرق بين العبادة والعبادة إذا كان هناك إمكانية الخلط بينهما. قال أهل العلم: يشترط التعيين في الفرائض، مثلا لتساوي الظهر والعصر، يعني الظهر والعصر نفس العبادة في ظاهرها، الذي يفرق بينهما النية. فلو أن إنسان جمع بين الظهر والعصر لعارض، جمع بين صلاتين، الصورة الظاهرة نفسها، الوقت نفسه، ما الذي سيفرق بينهما يا إخوة؟ النية، أحسنت، واضح؟ لأن هنا تلتبس إحداهما بالأخرى. أما الأمور التي لا تلتبس فيها عبادة بعبادة فهذه لا يشترط أن تنوي فيها التفريق بين العبادة والعبادة، مثال ذلك الحج والعمرة، يعني أنت إذا قمت بالحج لا يمكن أن تقوم بحج آخر في نفس الوقت، واضح؟ والطهارة، إذا نويت الطهارة فهي طهارة عامة، ليس هناك طهارة لوقت معين، فقد تتوضأ الصبح وتصلي به طيلة اليوم، وعليه فإن نية التفريق بين عبادة وعبادة يكون في العبادات التي تلتبس لا على العبادات التي لا تلتبس. ثم ذكر الشارح هنا قال: ومن مراتب النية الإخلاص. والإخلاص يا إخوة ما هو؟ هو تعريفه: الإخلاص تصفية العمل من إرادة غير الله. ولهذا يقول شيخنا الشيخ العصيمي: يقول إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه، فافهم يا فطل. وهذا التعريف للشيخ هو موجود في كلام المتقدمين كالقشيري وغيره، وقد ذكر النووي في التبيان في آداب حملة القرآن تعريفات كثيرة للإخلاص، أظن ذكر بعض حتى الغزالي في إحياء علوم الدين، هي على هذا الأمر. أن ولهذا قيل الإخلاص هو الخلوص من رؤية الأشخاص، وقال بعضهم الإخلاص غير ذلك، وقال بعضهم الإخلاص أن لا ترى في العمل أحدا إلا الله. يجمع هذا أن تقول الإخلاص هو التنقية وتصفية العمل من رؤية غير الله، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. الأمر الآخر وهو وقت النية. النية يا إخوة الأصل فيها أن تكون أول العبادات، ويجوز أن تتأخر أحيانا. مثال ذلك: هل يجوز أن تتأخر النية في صوم الفريضة؟ لا. لكن هل يجوز أن تتأخر النية في صوم النفل؟ يجوز. يجوز أن تتأخر النية في صوم النفل. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة: هل عندكم طعام؟ قالت: لا. قال: إذن أنا صائم. فهو لم ينوي أول اليوم لكن نوى بعد. واختلف العلماء، قال بعضهم: والنية هذه لا يمكن أن تقبل إلا قبل الزوال، لكن الأقرب أنه متى نوى جاز له أن يصوم النفل، والأجر على قدر النية. فلو نوى من نصف النهار يكون أجره من النصف إلى آخر النهار، ولو نوى من الصبح كذا، ولو نوى أقل من ذلك فهو بقدره، بشرط أن لا يرتكب ناقضا من نواقض الصيام. الأمر الآخر الذي بعده وهو محل النية. النية يا إخوة محلها اللسان أم الجنان أي القلب؟ الثاني قطعا، محلها القلب. ولهذا يقول أهل العلم: النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ومن العجائب أن هذه الكلمة يكاد يحفظها جميع المسلمين، ولكن في تطبيقاتها ترى الكثير ممن ينوي هذا الأمر، وهذا لا شك غلط. قال والحاصل السيوطي قال: والحاصل أن هنا أصلين: أنه لا يكفي التلفظ باللسان دونه، يعني حتى لو أن إنسان تلفظ بلسانه في النية إذا لم يصحبها قلب فإن هذا ليس بمقبول. يعني لو أن إنسان قال بلسانه: نويت صلاة الظهر، يعني هو ارتكب هذه البدعة، قال نويت صلاة الظهر وفي قلبه هو ينوي العصر، فإن اللسان هنا لا يكفي إذا لم يواطئه القلب. وهذا يجرنا إلى الفائدة الثانية، وهي أنه لو اختلف اللسان مع القلب، العبرة باللسان ولا بالقلب يا إخوة؟ العبرة بالقلب، العبرة بالقلب. فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه قال نويت أن أتبرد، صح وضوءه ولا ما صح؟ أحسنت يا صح، العبرة بالقلب. فلو نوى بقلبه العصر وأخطأ بلسانه وقال الظهر، طبعا لا نتكلم على حكم التلفظ، احنا قلنا أن هذا بدعة، لكن لو قال بلسانه نويت صلاة الظهر وبقلبه العصر، أيهما يأخذ الحكم؟ ما نواه بقلبه وهو العصر في هذا المثال. ومن لطائف القصص أن الشافعي رحمه الله تعالى دخل عليه أحد زواره أو أصحابه يزور الشافعي وكان مريضا، فقال له: يا إمام قوى الله ضعفك. فقال له الشافعي: هلكتني، فإن الله لو قوى ضعفي لقتلني. فقال: ولكن قل قواك الله في ضعفك. ثم نظر الشافعي إلى السماء وقال: اللهم بقلبه لا بلسانه. لأن الرجل هل نوى خيرا ولا ما نوى خيرا؟ نوى خيرا لكن خانه التعبير. ولهذا لم يكفر الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هل كفر هذا؟ لم يكفر قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح. الأمر الذي بعده الذي ذكره المؤلف هنا أن التلفظ بالنية بدعة، وهذا أمر واضح لا نريد مزيد التفصيل منه، لكن الذي يعنينا منه هنا أن أغلب الناس الذين وقعوا في هذا الأمر يا إخوة وقعوا في الوساوس، فتراه إذا صلى يقول هل قلت ولا ما قلت، وهل سميت هذه الصلاة بعينها ولا لا، بل ذكر أهل العلم أن البعض يذكر حتى التاريخ ويذكر الساعة ويذكر المسجد وربما يذكر الإمام، مشقة على مشقة على مشقة. فلا تستغرب أن أمثال هؤلاء مع الأيام ربما يترك الصلاة، لأن الوساوس هي من أكثر ما تكره هؤلاء القوم في أو تعسر على أولئك القوم تلك العبادات. ولهذا من باب تحرير محل النزاع اتفق العلماء على عدم وجوب التلفظ بالنية، الفقهاء متفقون على عدم وجوبها، إنما اختلف بعضهم في الاستحباب، فأثر عن الشافعية بأنهم يرون باستحباب التلفظ بالنية. وقال بعضهم قال يقاس هذا على الحج، لأنك في الحج تقول اللهم إني نويت عمرة، ورد عليهم أهل العلم فقالوا أن الحج لو صح التلفظ بالنية في الحج يقال طيب جاز هذا في الحج، لكن لم يجوز في غيرها من العبادات، لأن مثل هذا لا يدخل فيه القياس. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا في الحج ولم يقم به في غيره. والجواب الثاني أن يقال أن التلبية في الحج هي بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإن تكبيرة الإحرام ليست نية، واضح؟ ولهذا الحج مع التلبية هل لابد لك من نية قبلها ولا لا؟ لابد، وهو ما يسمى بالإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذه النية لا يشترط. ولهذا لو أن الإنسان قال اللهم إني أنوي هذه السنة حجا وتلفظ، هذا بدعة. أما الذي ينبغي أن يفعل هو التلبية، اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا إن كان مفردا، وغير ذلك من الأمور. الأمر الذي بعده ونختم به شروط النية. النية يا إخوة لها شروط، ومن أحسن الكتب التي اعتنت بشروط القواعد الفقهية هو كتاب الدكتور يعقوب البحسين، سدده الله تعالى، المفصل في القواعد الفقهية. فإن يعقوب البحسين يا إخوة كل قاعدة يأتي إلى شروطها ويقيدها، وهذا عمل حسن، يذكر أركان القاعدة ويذكر شروطها، وخاصة تميز عفوا بأركان القاعدة. قال يشترط في النية الإسلام، فلا تصح النية من الكافر، الكافر لا تصح منه النية، واضح؟ والله تعالى قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لكن هذه الصورة تستثنى منها بعض الصور. ما الصور التي تستثنى منها؟ فلو أن رجلا مسلما تزوج امرأة كتابية، فهذه الكتابية حاضت أو نفست ثم اغتسلت، هل يجوز لزوجها أن يجامعها بعد الغسل ولا لا؟ أجيبوا يا إخوة، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأن صحت نيتها لهذا الأمر، وإلا ما جاز الزواج بها، لأن ما المراد؟ مراد الاستمتاع، وإلا منع الاستمتاع هنا، وعليه فإن هذا يستثنى. وأيضا قالوا أن إذا أخرج المرتد الزكاة في حال الردة تصح وتجزئه، فلا يؤمر بعد رجوعه إلى الإسلام بإخراج الزكاة مرة أخرى، واضح؟ ولا الأصل فإن النية لا تقبل من الكافر. الأمر الثاني التمييز، فلا تصح عبادة من صبي لا يميز ولا مجنون، وخرج من ذلك حج الطفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حج الطفل له نافلة وأنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، لكنه من حيث الحج صح، وعليه فإن هذا يخرج. والمجنونة قال بعض الفقهاء قالوا المجنونة يغسلها زوجها عن الحيض، إذا غسلها زوجها عن الحيض فإنها قد طهرت. أيضا من الشروط العلم بالمنوي، فمن جاهل فرضية الوضوء أو الصلاة لم يصح منه فعلها، فإنه ينوي أمرا لا يعلمه. والأمر الثاني عدم وجود المنافي، أي ألا يأتي بمناف ينافي النية، فلو ارتد أثناء الصلاة أو الصوم أو الحج أو الوضوء بطلت تلك العبادة. ومن ذلك أيضا نية القطع، ولهذا في الصوم يقول الفقهاء أن من نوى الفطرة صح صومه ولا ما صح صومه؟ ما صح صومه ولو لم يأكل، لأنه عزم على قطع الصيام. فالعزم على قطع النية قاطع للنية، وعليه فلا بد أن توجد النية وأن لا يوجد لها معارض يقطعها. نكتفي بهذا القدر، ونكمل في الدرس المقبل بإذن الله تعالى تطبيقات القاعدة وبقية بقي لنا، يلا نكمل تطبيقات القاعدة يا إخوة حتى ننهي هذه القاعدة في مرة واحدة. طيب، هذه القاعدة الأمور بمقاصدها لها تطبيقات كثيرة تدخل في كل أبواب الفقه، ولهذا هي قاعدة فقهية كلية كبرى، لأن قلنا لكم أن القواعد الكبرى تدخل في كل الأبواب بخلاف غيرها. قال أن من التقط لقططا يعتبر أمينا، واضح؟ لا ضامنا، يعتبر أمينا لا ضامنا لها، أي لا ضمان عليه إذا تلفت في يده بدون تعد منه أو تقصير. يعني يده هنا يد أمان وليست يد ضمان. إيش معناها؟ هذا في باب في الفقه يبحثونها في باب اللقطة، أي أنه إذا تلفت في يده لا يضمنها، واضح؟ لأنه لم يقصر فيها أصلا. لكن إذا كان قصده لما التقطها حفظها، عفوا، هذا إذا كان قصده حفظها وردها إلى صاحبها. وأما إذا كان لما وجدها أراد غصبها وأخذها لا التعريف بها ولا ردها إلى صاحبها، فهذا إذا تلفت في يده فإنه يضمنها ولو لم يتعد ولم يقصر. فهمتم هذا المثال؟ ما الذي فرق بين الصورتين؟ أن الأول أخذها ليعرفها وليردها فحماه الشرع لما تلفت في يده، الثاني أخذها متعد فالشرع لم يحمه بل طالبه بأن يؤديها. قال والأمر الثاني من قال لغيره خذ هذه الدراهم، أنت تقول الواحد شد هذه الدراهم عندك، إذا نوى التبرع بها فهي هبة، إذا نوى قرضها فإن على صاحبها الإعادة، وإذا نوى أنها أمانة فتبقى في يده حتى يردها. إذا صورة الإعطاء هنا واحدة، لكن لما كان المقصد هل هي هبة أو قرض أو أمانة أو صدقة تغير ذلك الأمر، وغير ذلك من الأمثلة. ملاحظة أخيرة، وهي يلاحظ هنا أن المفهوم من هذه القاعدة أن النية المجردة إذا لم يصحبها عمل لا يترتب عليها حكم. نحن نقول الأمور بمقاصدها لكن لابد من الفعل معها. فمن نوى طلاق زوجته بقلبه لكنه لم ينطق طلاقا، فهل تطلق هذه الزوجة؟ لا تطلق. ومن نوى هبة بيته إلى أحد من الناس لكنه لم يعبر بشيء، نوى في قلبه لكن لم يفعل شيء، فلا يأتي إنسان يقول له بلغني أنك نويت وتحدثت أنك نويت فأعط، لا لا لا، إذا كان لم يعبر بذلك فإن النية تبقى في القلب، هذا من جهة العبادات. أما الأجر والثواب فهذا بحسب ما يقوم في القلب. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإياكم يا إخوة، و